بسكر كتير بالبصح بالكاس، ما فيش تهدير والحق غاب قداس، ما فيش أخوية والكل عسى دراما، صدمات هوية والعيش آخر ندامة. عالم أشرار من أم بروح على أم ومن مر على مرار، أصحاب بتباع ودخون وعيني قطع شرار، هنساهم وأبعد عنهم خلاص خدت القرار. الحب كلام سكة مضلمة أولى غرام وآخرها آدم، مخنوق من الدنيا ومن نفسي ومن الأيام، وبيت من كتر ما بفكر مش عارف انام. سلام يا دنيا هبعد وعيش مع حالي، دمعة عيني دي كمان هيكون غالي، كانت في ثانية عشرة سنين وليالي، عشان ناس تانية اسوك وريته هادي، هكتم واخبي وهسيب كل اللي خلاكو، دمرت قلبي من كتر ما انا بعشاكو، بديلكو حبي وانتو الخيانة ما بداكو، اكتيبة ذنبي ومش راجعة صدقكوا. شايف نايتي شايف دموع في عيوني، انا ايه حكايتي احنا اللي صحابي نسيوني، راح لحلتي مش عارفة سد ديوني، وراحت حبيبتي وقرب مالي خانوني. نسانونيكوا يا اللي الزمن غيركوا، اخي عليكوا من تاني مش اقدركوا، يلعب مالكوا وتعبوا برضو بغيركوا، الناس فيكوا قولوا في غياب تاخركوا. الحب سحلة خلى الواحد يتسمر، والدنيا رحلة وزمايل جال أزايمر، ساعة ما تحلى على جيبي كله ينمر، والبعد أحلى ما الخير ما عادش بيتمر. معرفش مالي ما بقتش أشوف حواليا، في الضيقة خالي ولا عمي سأل عليا، أنا من اللي جالي ولقيته حاسس بيا، على قد حالي واللي في جيبي مش ليا. واحدة وحبيتها أول ما الدنيا اديتني فراحت في ساعتها، صدفة وجمعتني بيني وبينها دوبت في رقيتها، لا تاني أشطانة وعاملة بالك بس عادي نسيتها. ظالم مظلوم وكاتم جوايا ومبقتش بعاتب ولا لوم، عايش أيام على الفاضي وعادي بعد اليوم، وبيت انسان تايه لوحدي ومش مفهوم، كل ما حب في الاخر لبسيدل، ودايرة كدول حب مودة وايدي، احسن وغلب والصح مات وتردم، معندش قلب احساسي بيتعادم، هغيب شوية منقول في منكو غرامة، دول في الهوية كاتبين لكم نكرامة، مفيش اخوية والكل عشا دراما، صدمات قوية والعشق اخره ندابة، الطيبة جهل والدنيا لابد غابة، الغدر سالي بس اللي بعاند غابة، والبعد حل عشان القلوب قلابة، فعلاً بملنا أصل الصحاب كدابة. بطل كتير بالليل بصحب الكاس، مفيش تقدير والحق غاب قدام، مليش في الخير أنا هقتل الإحساس، هكون شرير ما بقتش طالبة الناس. كفاية كفاية وفي يا عم، هو انا جايبك انت تعالجني ولا انا اللي عالجك؟ هو في بجد والله؟ ان الزمن غيركو، اخي عليكو من تاني مش اقدركو، يلعب مالكو وتعيبو برضو بغيركو، الناس فيكو قولو في غياب تاخركو. الحب سحلة خلى الواحد يتسمر، والدنيا رحلة وزمايل جال أزايمر، ساعة ما تحلى على جيبي كله ينمر، والبعد احلى ما الخير ما عادش بيتمر. معرفش مالي ما بقتش اشوف حواليا، في الضيقة خالي ولا عمي سال عليا انا من اللي قالي ولقيته حاسس بيا على قد حالي واللي بكمي مش ليا واحده وحبيتها اول ما الدنيا ادتني فرحت في ساعتها صدفه وجمعتني بيني وبينها دوبت فرقتها اتاني اشطانة وعامله بالك بس عادي نسيتها ظالم مظلوم وكاتم جوايا وما بقتش بعاتب ولا لوم عايشه ايام عن فاضي وحاجة